بهذا العمل، يعني من صنعت ذلك في نفسها ومن قامت بهذه الصناعة الواشمة والمستوشمة، الواصلة والمستوصلة، يعني التي تصل شعرها والتي تقوم بوصله لها، كل منهما يشمله الوعيد واللعن. نعم. والنامصة، النامصة يتعلق بالشعر أيضا، تأخذ جزءا من الشعر وتحدد، مثلا تحدد شعر الحاجب فتجعله مثلا إذا كان كثيفا تجعله رقيقا وبمسافة معينة، والباقي تزيله. النمص إزالة الشعر، إزالة الشعر، فتزيل شعر حاجبها ليس كله وإنما أجزاء منه من أعلاه ومن أسفله بحيث يبقى رقيقا، وتفعل ذلك قاصدة التجمل وقاصدة الزينة، وهذا من التغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. وفي زماننا هذا استجد أمرا يفعله بعض النساء يسمى التشقير، تشقير الحاجب. وتشقير الحاجب هو أن يوضع على الشعر شعر الحاجب لون أو طلاء مثل البشرة، مثل لون البشرة تماما، وتشقر حاجبها، يعني تضع عليه الطلاء الذي هو مثل لون البشرة، وتبقي جزءا رقيقا من شعر الحاجب على لونه، لا تضع عليه هذا الطلاء، فتكون مثل النامصة، تكون مثل النامصة، يعني النتيجة هي نفس نتيجة النامصة، يظهر شعر حاجبها رقيقا لكنها لا تفعل النمص، وهذا حكمه مثل حكم النمص، لأن هذه حيلة للوصول إلى نفس النتيجة التي يوصل إليها من النمص. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.